الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن بن القاسم النجدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: إنزال القرآن. إنزال القرآن، قال: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع. هنا يتكلم عن إنزال القرآن. يعني إنزال القرآن، الإنزال لغة هو الانحطاط من علو الشيء، إذا نزل يعني من مكان عال. ويأتي النزول لغة أيضا بمعنى الحلول، فإذا نزل بساحتهم يعني حل بساحتهم. فنزول القرآن الكريم، نزول القرآن الكريم هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذا فيه يعني إثبات علو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعني تكلم بالقرآن العظيم ونزل من عند الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض، وإلى ليكون كتابا لأمة الإسلام ورحمة وهداية للعالم. ثم بين هنا أن القرآن العظيم أنزل جملة يعني دفعة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة. وبيت العزة هو بيت لله سبحانه وتعالى حيال الكعبة، يعني فوق الكعبة في السماء الدنيا، في السماء الدنيا. فهذا النوع من التنزيل هو تنزيل القرآن العظيم دفعة واحدة، من مكتوبا من اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل جعل القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ. وهذا اللوح المحفوظ لوح يعني كتبت فيه مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن ضمن ما هو كائن إلى يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى سينزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، ونص القرآن الكريم هو من ضمن المكتوب في اللوح المحفوظ. وقد قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب إيه؟ مكنون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. فإذا عندنا تنزيل القرآن العظيم، عندنا الإنزال الأول هو إنزاله مكتوبا دفعة واحدة، نسخة مكتوبة من اللوح المحفوظ أنزلت إلى بيت العزة، وهو بيت لله تعالى في السماء الدنيا. كل السماء فيها بيت لله سبحانه وتعالى، تطوف به الملائكة كما يطوف المسلمون بالكعبة في الأرض. فلله تعالى في كل السماء بيت، والبيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور، والبيت الذي في السماء الدنيا هو بيت العزة. ويعني هذا الذي ذكره المؤلف، نزول القرآن الكريم يعني دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه الإمام النسائي في سننه الكبرى، والبيهقي في شعب الإيمان، والحاكم وغيرهم، يعني بأسانيد صحيحة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا لا يقال من قبل الرأي، يعني هذا الشيء ليس فيه مجال لأن يجتهد فيه أو يقوله برأيه، فهذا يسمى إيه؟ له حكم الرفع، يعني كأنه صرح بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القرآن العظيم أنزل دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم إن القرآن الكريم تنزل أو نزل نزولا ثانيا مفرقا على حسب الوقائع، مفرقا على حسب الوقائع، منجما، منجما يعني مفرقا، منجما أي مفرقا على حسب الوقائع، في 23 سنة، في 23 سنة مفرقا على حسب الوقائع. طيب بالنسبة للنزول الأول عندما أنزل القرآن دفعة واحدة على النبي إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كان هذا النزول في ليلة القدر، كان هذا النزول في ليلة القدر، وهي ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. والنزول المنجم اللي هو المفرق على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة، كانت بدايته في ليلة القدر أيضا، كانت بدايته في ليلة القدر أيضا، لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الآيات الكريمة من سورة اقرأ. فلما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات الكريمة من سورة اقرأ إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فإلى هذا الموضع أنزلت هذه الآيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر. فإذا إنزال المفرق كانت بدايته أيضا في ليلة القدر. ومما ورد في يعني نزول القرآن الكريم ما جاء في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه، والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه، والزبور لثماني عشرة خلت منه. التوراة بعد مضي 6 ليالي من رمضان، يعني ممكن ليلة السابع أو كده، والإنجيل ل13 خلت منه بعد مضي 13 ليلة من رمضان، والزبور ل18 خلت منه يعني بعد مضي 18 من رمضان، والقرآن ل24 خلت منه، ل24 خلت منه يعني بعد أن مضت 24 ليلة من رمضان، يعني ليلة 25. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وآخرون. هذا فيه أن نزول القرآن كان في ليلة 25، ليلة 25، وهذا يعني أحد الإنزالين، يعني إما النزول دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، لما أنزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فكان في ليلة القدر، أو جزاك الله خير، أو أنه اللي هو بداية النزول يعني المنجم أو المفرق على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أئمة التابعين وغيرهم يقولون في الإنزال اللي هو إلى بيت العزة في السماء الدنيا، جاء عن بعض التابعين قالوا يعني لم ينزل دفعة واحدة كله إلى بيت العزة، وإنما كان ينزل كل سنة، كل سنة كان ينزل إلى بيت العزة ما سينزل على النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه السنة، خلال هذه السنة، لأنه في ليلة القدر من كل عام تنزل مقادير السنة، يعني في ليلة القدر من كل عام تنزل نسخة من اللوح المحفوظ مكتوب فيها ما سيقع من الوقائع خلال السنة في ليلة القدر. لهذا قال سبحانه وتعالى عن ليلة القدر، قال إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، اللي هي ليلة القدر، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ أو ينسخ عن اللوح المحفوظ، فيفرق كل أمر حكيم. فهنا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها مقادير السنة، قال حتى أسماء الحجاج الذين يحجون هذه السنة، يعني في ليلة القدر كل سنة ينزل كل ما سيقع من الوقائع خلال هذه السنة، تنزل نسخة منه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا حتى يكون فيها أسماء الحجاج. فجاء عن بعض أئمة التابعين قالوا إن إيه؟ إن التنزل القرآن يعني مكتوبا من اللوح المحفوظ كان كل سنة ينزل في ليلة القدر خلال 23 سنة اللي نزل فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في كل سنة ينزل في ليلة القدر ما سينزل إيه من الوقائع، ما سينزل من القرآن، تنزل نسخة منه إلى بيت العزة في السماء الدنيا يعني. ويمكن يعني الجمع والتوفيق أن يقال لعل القرآن الكريم أنزل يعني دفعة واحدة في إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم في كل سنة من السنوات 23 كان ينزل برضو نسخة من مما سينزل يعني مما سيكون من المقادير خلال السنة، فمن ضمن المقادير ما سينزل على النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه السنة من القرآن، فيكون هذا يعني إنزال آخر يعني مكتوب. بالنسبة لنزول القرآن الكريم مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام، الحكمة في ذلك هناك حكم كثيرة، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى، معنى قول الله عز وجل إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك، عندما قال المشركون إيه؟ لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، فالله سبحانه وتعالى يقول كذلك لنثبت به إيه؟ فؤادك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون دائم الصلة بالوحي، يعني لا ينزل دفعة واحدة ثم ينقطع عنه الوحي طيلة مدة رسالته، لا يكون له الصلة بالوحي، وإنما إيه؟ باستمرار يعني كل يوم وكل أيام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام آيات كريمة، فيكون دائم الصلة بالوحي، ويكون في هذا فيه تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا لأن القرآن الكريم لما نزل مفرقا كان له أسباب لنزوله، وسيأتينا الكلام عن أسباب النزول، ليس كل القرآن له أسباب للنزول ولكن كثير منه له أسباب للنزول، فكان تحصل وقائع على النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج فيها إلى معرفة حكمها، فتنزل عليه آيات كريمة تناسب هذه الوقائع وتبين حكم الله سبحانه وتعالى فيها، فيكون نزوله مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام فيه تفسير عملي للقرآن الكريم، أن الله تعالى يقدر وقائع وأحداث تحدث ثم ينزل الآيات الكريمة على أثر ذلك، لتكون هذه الوقائع يعني معينة على فهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية وموضحة لمعنى الآيات الكريمة. وقالوا أيضا يعني ليكون القرآن كالزاد للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل الزاد يعني مثل الطعام يعني الذي يطعمه الإنسان، فالإنسان لا يمكن أن يأكل يعني طعام العمر كله في دفعة واحدة وينتهي وكذا، وإنما إيه كل يوم يحتاج يعني إلى زاد مفرقا على حسب الوجبات والأوقات وكذا، فالقرآن هو زاد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيه تقوية للمؤمن وتثبيت لقلبه وزيادة في الإيمان ورفعة في الدرجات، فكان إيه دائم النزول على النبي عليه الصلاة والسلام إلى نهاية عمره. وكذلك أيضا ليكون أعون على الحفظ، يعني لأنه لو نزل دفعة واحدة لربما لم يكون هناك صعوبة في حفظه دفعة واحدة، لكن كلما تنزل يعني آيات على النبي عليه الصلاة والسلام فيحفظها، والله تعالى قال لو سنقرئك فلا تنسى، يثبت القرآن في صدره عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا ليحفظه المؤمنون وليتعلمه المؤمنون، فيكون شيئا بعد شيء، بخلاف ما لو نزل دفعة واحدة يكون فيه مشقة يعني في حفظ المؤمنين له وتعلمهم إياه، لكن لما نزل مفرقا كلما تنزل آيات يتعلمونها ويعرفون معناها ويحفظونها وكذا، ثم تنزل مجموعة أخرى من الآيات وهكذا. قال يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يلقيه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. صلصلة الجرس اللي هو زي صوت قرع الجرس اللي هو زي الناقوس الذي له لسان من الحديد في داخله، فصوت صلصلته اللي هو صوت قرع المطرقة الحديدية اللي هي في داخل الجرس عندما تطرقه وتتحرك فيه يكون لها صوت شديد، خاصة في الأجراس الضخمة الكبيرة التي قرعها له يعني صوت عال أو عظيم أو كذا. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام مجيء جبريل عليه السلام إليه أنه كان يأتيه في مثل يعني صلصلة الجرس، يكون له صوت يشبه هذا الصوت. وأهل الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم يعني ذكروا أنه في مجيء الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا عندما كان يأتي في غير صورة بشر، لأن جبريل عليه السلام كان له حالات يعني مرات يأتي في صورة رجل، هذه الحالة تكون سهلة على النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في صورة رجل ويكلمه، لكن مرات كان يأتيه فيتلبس به أو يدخل فيه بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، فيدخل في النبي عليه الصلاة والسلام أو يتلبس به بكيفية معينة الملك الكريم، فيغشى على النبي عليه الصلاة والسلام ويثقل بدنه حتى لو كان على الراحلة تبرك الراحلة في الأرض وتعجز عن التحرك. ومرة يعني كانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل عليه الوحي فقال زيد فكادت فخذي أن ترد، وجهد أن يحرك فخذه ويخرجها من تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام، فعجز عن ذلك، ما استطاع أنه يحركها، يعني كأن حمل ثقيل جدا يعني ضغط على قدمه، وشعر زيد أن فخذه تكاد ترد يعني تنفصل أو تتفكك يعني عظامها ومفاصلها من الثقل، وعجز عن تحريكها حتى سري عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد أصبح يسهل عليه أنه يحرك رجله، وخف بدن النبي عليه الصلاة والسلام وخف ثقله. فكان الوحي له يعني كيفية لمجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان جبريل يلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، يعني هذا تشبيه لصوت الملك وهو يتلوه على النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعه في أذنه، يعني يسمع صوتا عظيما مثل أصوات قرع النواقيس الضخمة يعني أو ضرب الجرس العظيم. نعم الصحابة لا يسمعون يعني في هذه الحالة، فقط النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسمع ذلك، والصحابة حوله يعني يرون النبي عليه الصلاة والسلام قد أغشي عليه ويتفصد جبينه عرقا حتى لو كانت الليلة يعني شاتية شديدة البرد، يتفصد جبينه عرقا أطيب من ريح المسك، وكان العرق الذي يتفصد من جبينه وقت نزول الملك يعني عرق غزير جدا، يعني حتى كنا أمهات المؤمنين يجمعنه في قارورة ويتطيبن به، يعني هذا العرق وقت مجيء الملك يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقت الوحي، ثم يسرى عنه فيخبرهم عليه الصلاة والسلام بذلك. فكان هناك يعني مظاهر أو علامات حسية يراها الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن الوحي الآن ينزل عليه الصلاة والسلام. هذا في أحاديث أخرى في تكليم الله للعباد يوم القيامة وكذا، كسلسلة على صفوان وكذا، هذا سماع الملائكة لكلام الله، هذا شيء آخر يعني، بس هو هنا سماع النبي عليه الصلاة والسلام لصوت الملك يعني لجبريل يعني في الحديث. نعم أحسنت. بالنسبة طبعا هذه الحاله اللي هو ياتي جبريل في صلصله الجرس في مثل صلصله الجرس، قال وهو اشده عليه، قال وياتيه في مثل صوره الرجل يكلمه. هذه الحاله الثانيه كانت سهله على النبي عليه الصلاه والسلام، ان ياتي جبريل في صوره رجل ويكلم النبي عليه الصلاه والسلام. هذه الحاله كان ممكن الصحابه يكونون جالسين ويستمعون يعني الى جبريل يرونه في صوره رجل، ومثل من هذا الباب اللي هو حديث عمر رضي الله عنه اللي هو معروف بحديث جبريل، يعني قد دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد وكذا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، وأخبرني متى الساعة وأخبرني عن أماراتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وكذا. ثم لما مضى قال: إيه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يسبعه، فخرج عمر بعد خروجه من المسجد مباشرة يعني يبحث عنه فوجده اختفى، يعني لم يعد موجود. فكان يأتي أحيانا في صورة رجل لا يعرفونه، ومرات كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة صحابي كريم اسمه دحية ابن خليفة الكلبي. كان جبريل عليه السلام في كثير من الأحيان يأتي على صورة هذا الصحابي رضي الله عنه، وجاء في صفته قالوا كان يعني أجمل الصحابة وجها أو أحسنهم وجها، فكان جبريل يأتي على صورة هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه في بعض الأحيان. في هذه الحالة لما كان يأتي على صورة رجل كان الصحابة يعني ربما استمعوا إليه وكذا، لكن أحيانا لا يعرفون من هو إلا بعد أن ينصرف أو كذا. قال: ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. قال وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف. ثبت أن القرآن العظيم أنزل على سبعة أحرف على النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأحرف السبعة؟ ما هي هذه الأحرف السبعة؟ طبعا الحديث الأحرف السبعة أحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن القرآن أنزل عليه على سبعة أحرف. فمن ضمن هذه الأحاديث نقرأ بعضها، يعني مثلا هنا عندنا حديث في صحيح مسلم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال: فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. وطبعا كلمة حرف في اللغة تأتي بمعنى الوجه أو النوع أو الطريقة، يعني على حرف يعني على طريقة واحدة أو على وجه واحد أو على كيفية واحدة، هذا معنى المعنى اللغوي لحرف، يعني كما في يوضح هذا في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف. قالوا: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فهنا ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على حالة واحدة، فيعبد الله في حالة الرخاء ولا يعبده في حالة الشدة. فهنا يعبد الله على حرف يعني على حالة واحدة دون الأخرى، فيعبده حالة الرخاء ولا يعبده حالة الشدة. فإن أصابه خير يعني كانت عبادته لله تجلب له الخير في الدنيا ولا تسبب له نقصا في ماله ولا في سلطانه ولا في كذا، فهو يعبد الله. لكن إذا كان في موقف يعني تعرض فيه الامتحان، فتنة يعني امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى ليختبره الله هو صادق في إيمانه أم لا، يكون في موقف إذا تمسك فيه بأمر الله تعرض لنقصان في ماله أو في جاهه، أو تعرض يعني لشدة في دنياه أو كذا، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ترك العبادة وانصرف عنها، طالما يعني تعارضت مع الدنيا فيؤثر الدنيا. فالشاهد يعني أن كلمة حرف معناها يعني الحالة أو النوع أو الطريقة أو الكيفية. فهنا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية ثم أتاه الثالثة حتى إذا صارت المرة الرابعة قال جبريل عليه السلام: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، يعني على سبعة أحرف، يعني على سبعة أنواع أو على سبع هيئات أو كيفيات، يعني أبيح لك أن تقرأ أمتك القرآن عليها، أيما حرف قرأوا به فقد أصاب. وجاء في الرواية الأخرى، وهذا الحديث عن أبي بن كعب وأبي بكرة وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، كل منهم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني جبريل وميكائيل، أتاني جبريل وميكائيل، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: يا محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده. فميكائيل ايه قال له؟ استزده، يعني اطلب منه الزيادة. فقال: زدني. فقال: اقرأه على ثلاثة احرف. فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: زدني. كذلك حتى بلغ سبعة احرف، فقال: اقرأه على سبعة احرف كلها كاف، كلها شاف كاف، كلها شاف كاف. ثم ورد أيضا في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم، أن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام، هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صلى هشام بن حكيم وعمر الخطاب يستمع إلى قراءته، فقرأ هشام سورة الفرقان، يقول عمر: فقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكدت أساوره في الصلاة، يعني كدت أن أخرجه من الصلاة وأسأله عنه. قال: فتربصت حتى يعني في رواية حتى سلم أو حتى سلمت، يعني كأنه ربما كان عمر يستمع أو أنه عمر كان يصلي معه أو خلفه أو. فقال: فتربصت حتى سلمت فلببته بردائه. قال: فلببته بردائه، يعني لففت الرداء على على عنقه، يعني وسحبته منه، يعني اللبة اللي هي العنق، يعني فلفت الرداء وسحبته منه، يعني فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي كنت سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. قال: هكذا أنزلت. يبقى هو هشام قال لما عمر سأله: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر قال: كذبت، وكذبت يعني تأتي بمعنى أخطأت، يعني ليس بالضرورة الكذب اللي هو بمعنى التعمد، يعني مرات الكذب يأتي بمعنى الخطأ يعني. فعمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني على خلاف قراءتك، إنه أقرأني بطريقة أخرى غير التي أقرأك بها، غير التي يعني تزعم أنه أقرأك بها وكذا، فأراد أن يتأكد يعني منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. قال: فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. رواه البخاري ومسلم. وورد يعني أيضا في حديث آخر قصة مشابهة، يعني وقع فيها اختلاف بين عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، اختلف في سورة من القرآن، كل منهم قرأها يعني بقراءة يقول: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي قرأ بطريقة أخرى ويقول: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل كل منهما صاحبه: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس من غير يعني تلبيب رداء ولا شيء، يعني ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستمع إلى كل منهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة ابن مسعود واستمع إلى قراءة أبي، ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها كاف شاف، كلها كاف شاف، فاقرأوا كما علمتم، فاقرأوا كما علمتم، يعني كل منكم يقرأ كما إيه؟ كما علمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة قراءات مختلفة وكيفيات مختلفة، فقال إيه؟ كل منكم يقرأ كما إيه؟ تعلم، ولا ينكر أحد منكم على الآخر إيه قراءته. فالقرآن أنزل على 7 أحرف، على 7 يعني كيفيات أو هيئات، أو كلها كاف شاف، كلها كاف شاف، يعني يمكن إيه أن تقرأ بأي منه. فإذا القرآن أنزل على 7 أحرف. طيب، يقول المؤلف هنا: وقيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل. يعني قيل في تفسير الأحرف أنها ألفاظ، أنها يعني ألفاظ مختلفة ولكن معانيها متفقة، معانيها متفقة. وضرب مثالا بإيه؟ بهلم وأقبل. يعني كلمة هلم معناها أقبل، فإذا قلت أقبل تساوي هلم، يعني كلمات إيه مترادفة تؤدي نفس المعنى في القراءات المختلفة، يعني ألفاظها مختلفة ولكن معانيها متفقة. طبعا اتفاق المعاني في القراءات القرآنية الكريمة لا يلزم منه أن تكون مترادفة، ولكن المقصود باتفاق المعاني أنه لا تعارض بينها، يعني لا يلزم من قبول واحدة أن ترد الأخرى، لكن في نفس الوقت لا يلزم أن تكون كلها معبرة عن معنى واحد. يمكن أن كل قراءة يكون فيها معنى غير الذي في القراءة الأخرى، ولكنه لا يعارضه ولا يرده. يعني مثلا في سورة الفاتحة عندما نقرأ ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، فملك ومالك يعني المعنى فيه اختلاف، لكنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فمالك من الايه؟ من الملكية، وملك من الحكم، الملك هو الايه؟ الحاكم، والمالك هو من الملكية، يعني فالله سبحانه وتعالى هو يملك يوم الدين وهو الحكم يعني سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. فالقراءات يعني تفيد احيانا معاني بينها اختلاف، لكن الاختلاف هذا تنوع وليس اختلاف تضاد. بالنسبة للمقصود بالأحرف 7، فهناك يعني آراء عديدة، يعني وصلت إلى نحو 40 قولا في تفسير الأحرف 7، لكن معظم هذه الأقوال ترجع إلى قولين أساسيين. يعني هناك قولان أساسيان يتفرع منهما الأقوال الأخرى. القول الأول أنها 7 لغات من لغات العرب، يعني 7 لهجات من لهجات القبائل العربية. ثم طبعا هذا القول يعني ممن قال به سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وابن جرير الطبري وأبو جعفر الطحاوي وآخرون، لكن هناك يتفرع من هذا القول أقوال عديدة في عد هذه القبائل العربية التي نزل القرآن على لغاتها. فمثلا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول: هي لغة قريش وهزيل، أسماء قبائل يعني العربية التي نزل القرآن بلغتها، هي قريش وهزيل وهوازن وتميم وكنانة وثقيف واليمن. قريش وهزيل وهوازن وتميم وكنانة وثقيف واليمن. ثم يعني مثلا أبو حاتم السجستاني يقول: هي الأزد وربيعة وسعد بن بكر وقريش وهزيل وهوازن وتميم، وهكذا يعني. فهذا قول. القول طبعا هذه القبائل العربية كان لها لهجات يعني تختلف فيها، فهناك من اختلاف القراءات ما مرده إلى اختلاف اللهجات العربية. يعني مثلا قريش كانت لا تهمز، يعني لغة قريش ليس فيها همز، يعني علماء اللغة يقولون الإمام سيبويه والخليل بن أحمد وكذا علماء اللغة يقولون قريش لم تكن تهمز، والهمز لغة النجدية، القبائل النجدية هي التي كانت تهمز، قبائل الحجاز ليس عندهم همز، يعني يبدلون الهمزات ويسهلونه، يعني مثلا يقولون ياكل لا يقولون يأكل وإنما يقولون ياكل، الذئب يقولون الذيب لا يقولون الذئب، مثلا يؤمن يقولون يؤمن وهكذا. وكذلك مثلا العشاء يقول العشاء، الدعاء الدعاء، فهذه لغة قريش لا يهمزون. القبائل النجدية هي اللي فيها الهمز، الدعاء العشاء يأكل كذا إلى آخره، قبائل النجدية اللي هي زي تميم وفزارة وكذا إلى آخره. كذلك مثلا لغة قريش كان فيها صلة الميمات، كانوا يصلون الميمات، يعني يقول مثلا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومما رزقناهم ينفقون، فلغة قريش كان فيها صلة الميمات، بينما مثلا تميم وكذا ليس عندهم وصل للميمات، يسكنون ميمات الجمع الميم اللي هي وهكذا. فجزء كذلك الإمالة من في اللغات القبائل النجدية كان عندهم الإمالة، يعني يقول مثلا موسي وعيسي والهدي وافتري واشتري، القبائل الحجازية لم يكن عندهم إمالة، يعني لا يميلون الألفات، لا يميلون صوت الألف إلى الياء، وإنما الألف عندهم يعني مفتوحة لا تميل إلى الياء في نطقها وكذا. فجزء من اختلاف القراءات يعني مرده إلى اختلاف لهجات القبائل العربية. طبعا هذا القول يعني يشكل عليه إن في من ضمن اختلاف القراءات القرآنية يعني ما ليس له علاقة بلهجات القبائل، يعني زي مثلا مرات يأتي اختلاف في القراءة مثلا يعلمون وتعلمون، كل القبائل يعني عندهم يعلمون وتعلمون، ما فيش قبيلة مثلا تقول يعلمون وما تقولش تعلمون، ولا مثلا وما الله بغافل عما تعملون أو وما الله بغافل عما يعملون، فمثلا تختلف مثلا القراءات هنا، هذا ليس له علاقة. وكذلك ملك ومالك مثلا، كل القبائل تقول ملك وتقول مالك، ملوش علاقة، هذا الخلاف لا علاقة له باختلاف لهجات القبائل العربية، وإنما مرده إلى شيء آخر. فلهذا هذا الذي جعل بعض العلماء لا يميل يعني إلى هذا الرأي من اختلاف الأحرف اللي هو مجرد يعني لغات القبائل العربية، لأن جزءا من اختلاف القراءات ليس له علاقة باختلاف اللهجات العربية. فهناك الرأي الآخر يقول أن سبعة أحرف يعني سبع، يقول يعني سبعة أحرف يعني سبعة أنواع من أنواع الاختلاف، سبعة أنواع من أنواع الاختلاف، سبعة أنواع من أنواع الاختلاف. ثم تحت هذا الرأي يندرج يعني اجتهادات عديدة تدخل تحت هذا، يعني هذا الرأي مثلا ممن يقول به الإمام مثلا ابن الجزري وابن قتيبة وآخرون يعني، وأبو الفضل الرازي وآخرون من العلماء. فمثلا ابن الجزري رحمه الله يعني يقول سبعة أنواع من أنواع الاختلاف، ابن الجزري حتى ذكر يعني قال إن مسألة تفسير اختلاف الأحرف السبعة، يقول إنه ظل يفكر في هذه المسألة يعني نحو 30 سنة، وينظر في الآراء ويقارن بينها حتى يعني هداه الله إلى هذا الرأي يعني، وصار مقتنعا به وكذا إلى. فهو يقول مثلا الاختلافات السبعة هذه، أولها الاختلاف في الحركات، الاختلاف في الحركات يعني في التشكيل، يعني من غير تغيير في المعنى ولا في الصورة، من غير تغيير في معنى الكلمة ولا في صورة الكلمة. وضرب مثالا لهذا مثلا في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، في قراءة حمزة والكسائي ويأمرون الناس بالبخل، وقراءة الجمهور مثلا يقول ويأمرون الناس بالبخل، فالبخل والبخل بينهما اختلاف في الحركات لكن المعنى واحد، البخل هو البخل المعنى واحد، وصورة الكتابة واحدة، يعني صورة الكتابة في الرسم الرسم العثماني اللي هو بدون نقط وبدون تشكيل، الكتابة واحدة، بس ممكن تقرأ البخل أو تقرأ البخل، ولكن المعنى واحد. النوع الثاني من أنواع الاختلاف اللي هو الاختلاف في الحركات بما يغير معناها دون صورتها، اختلاف في الحركات يغير المعنى ولكنه لا يغير صورة الكتابة، يعني الكتابة صورتها واحدة وتقرأ بطريقتين، فيهما اختلاف في الحركات بس ينشأ عن هذا الاختلاف اختلاف في المعنى، مثل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، في قراءة ابن كثير المكي، مثلا جمهور القراء يقول فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني آدم هو الفاعل وكلمات مفعول به. قراءة ابن كثير يقول ايه؟ فتلقى آدم مفعول من ربه كلمات، يعني الكلمات هي الفاعل، هي اللي تلقت آدم، يعني آدم هو المفعول. واضح؟ فهنا يقول ان الاختلاف هنا في الحركات، وقد غير المعنى، يعني جعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، لكنه لم يغير صورة الكتابة، صورة الكتابة واحدة. النوع الثالث يقول الاختلاف في الحروف، الاختلاف في الحروف مش في الحركات بقى، في الحروف، الباء والتاء وكذا، بما يغير معناها دون صورتها، اختلاف في الحروف يغير المعنى ولكن لا يغير الصورة، يعني صورة الكتابة تكون واحدة بس المعنى يختلف. مثال ذلك: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، في القراءات السبع المتواترة بعض القراءات هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، وفي بعضها هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك تبلو كل نفس يعني تختبر أو ترى نتيجة أو عاقبة ما أسلفت. تفسير الآية على القراءة تبلو بالباء، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، بمعنى هنالك يعني يوم القيامة، تبلو يعني تختبر، والاختبار هنا بمعنى معرفة الايه النتيجة، يعني ترى العاقبة وترى نتيجة ما أسلفت، يعني ترى ايه نتيجة وعاقبة ما قدمت من عمل في العمل الذي عملته، ترى نتيجته وعاقبته، تختبر نتيجته يعني تراها ماثلة. يعني القراءة الأخرى: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، هنالك إيه تتلو كل نفس يعني تتبع كل نفس ما أسلفت، يعني تتبع ما قدمته، إن قدمت خيرا لحقها الخير وإن قدمت شرا لحقها الشر، فكل نفس تابعة لعملها، يعني تتلو يعني تتبع، تتلو معنى تتبع ما عملته من الخير أو من الشر. فإذا هناك اختلاف في الحروف اللي هو الباء والتاء، لكن هذا الاختلاف غير المعنى ولكن لم يغير صورة الكتابة، يعني صورة الكتابة اللي هي في المصاحف العثمانية القديمة كانت صورة الكتابة واحدة لأنها كانت بغير نقط ولا تشكيل، ولكن إيه المعنى اختلف. النوع الرابع: اختلاف في الحروف يغير صورتها دون معناها، اختلاف في الحروف يغير صورتها في الكتابة لكنه لا يغير معناه. مثاله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بالسين والصاد، قرأت بالسين قرأت ايه بالصاد، فالقراءات اللي فيها سين واللي فيها صاد فيها اختلاف في الرسم، يعني صورة السين غير صورة الصاد في الكتابة، ولكن من جهة المعنى الصراط والصراط هما شيء واحد، ليس هناك اختلاف في المعنى. النوع الخامس: اختلاف في الحروف يغير معناها وصورتها، اختلاف في الحروف يغير معناها وصورتها. مثال ذلك يعني في قراءة ابن عامر: كانوا هم أشد منكم قوة، في بقية القراءات السبعة كانوا هم أشد منهم قوة، بدل منهم قرأها إيه منكم، منهم ومنكم، فمنهم ومنكم هنا اختلاف في الحروف غير المعنى، منهم غير ايه منكم، يعني منهم الخطاب هنا للايه، الخطاب هنا لل الله تعالى يخاطب المسلمين، كانوا هم اشد منكم قوة، يعني الامم السابقة التي اهلكها الله كانوا اشد منكم ايها المخاطبون قوة، كانوا هم اشد منهم يعني من ايه من المشركين. الله يخاطب المؤمنين يقول كانوا الامم السابقة اشد منهم يعني من مشركي هذا الزمن يعني قوة، وحتى منكم ممكن تكون مخاطبة للمشركين يعني، بس لكن ايه بصيغة الخطاب وليس الحديث عنهم بصيغة الغيبة يعني. فهنا صار اختلاف في المعنى والصورة، صورة الكتابة تختلف والمعنى يختلف، واختلاف في الحروف. النوع السادس اختلاف في التقديم والتأخير، اختلاف في التقديم والتأخير. مثاله في قراءة حمزة والكسائي مثلا ايه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله إيه؟ فيقتلون ويقتلون. وفي بقية القراءات إيه؟ فيقتلون ويقتلون. فيقتلون ويقتلون أو فيقتلون ويقتلون. وكذلك قوله تعالى إيه؟ وقتلوا وقاتلوا. في القراءات الأخرى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فهنا اختلاف قتلوا وقاتلوا، وقاتلوا وقتلوا، يقتلون ويقتلون، يقتلون ويقتلون. فهذا اختلاف تقديم وتأخير، اختلاف تقديم وتأخير موجود في الأحرف السبعة. هناك نوع من اختلاف التقديم والتأخير هو مما نسخ يعني أو كان في غير القراءات السبعة، يعني زي ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ إيه؟ وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الحق بالموت، في قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سورة قاف. فهذا ثابت عنه رضي الله عنه كان يقرأها هكذا، أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت سكرة الحق بالموت، وقراءة الجمهور سكرة الموت بالحق. بس هذا التقديم والتأخير يعني خارج عن إيه؟ عن رسم المصاحف العثمانية، يعني لا تشمله المصاحف العثمانية. يعني قيل إنه مما نسخ من الأحرف السبعة يعني. النوع السابع والأخير الاختلاف في الزيادة والنقصان، الاختلاف في الزيادة والنقصان، زيادة حرف أو نقصانه، أو زيادة كلمة أو نقصانها. فعندنا في القراءات المتواترة يوجد إيه من هذا النوع، يوجد منها مثلا إيه في قراءة نافع مثلا يقول وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بزيادة الهمزة. في قراءة مثلا يعني الكوفيين يعني عاصم ومن وافقه وكذا، ووصى بها إبراهيم بنيه، فبدل وصى وأوصى، فهنا زيادة إيه حرف فيها زيادة همزة وهنا بدون لها. كذلك مثلا في قراءة نافع مثلا إيه سارعوا إلى مغفرة من ربكم، من غير واو، من غير واو. مثلا عندنا في قراءة الكوفيين مثلا إيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بزيادة إيه واو. في قراءة المدنيين والشاميين وكذا كانوا يقرؤونها بدون واو، سارعوا إلى مغفرة. والكوفيون مثلا يقرؤونها وسارعوا إلى مغفرة بإيه بزيادة الواو. مثلا في قراءة ابن كثير والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى قوله تعالى وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، في قراءة ابن كثير المكي جنات تجري من تحتها الأنهار. في بقية القراءات تسع قراءات الأخرى جنات تجري تحتها الأنهار، ما فيش من في هذا الموضع بحذف إيه بحذف من مثلا، وهكذا يعني. فهذا اختلاف زيادة ونقصان، زيادة حرف أو نقصان حرف، أو زيادة كلمة ونقصان كلمة. وهذا أيضا مما هو يعني داخل القراءات المتواترة. في القراءات اللي غير المتواترة نجد يعني من هذا النوع ما جاء مثلا في صحيحي البخاري ومسلم، في صحيحي البخاري ومسلم أن أبا الدرداء رضي الله عنه أن أبا الدرداء رضي الله عنه لقي علقمة والأسود وكذا أصحاب ابن مسعود كان جاءوا من الكوفة تلاميذ ابن مسعود جاءوا من الكوفة وزاروا أبا الدرداء في دمشق رضي الله عنه فسألهم أبو الدرداء والحديث هذا في البخاري ومسلم فأبو الدرداء رضي الله عنه قال لهم كيف أقرأكم أبو عبد الرحمن هذه القراءة قال لهم عبد الله بن مسعود هذه السورة قال لهم عبد الله بن مسعود كيف أقرأكم هذه السورة والليل إذا يغشى فقالوا أقرأنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بحذف وما خلق ما فيهاش وما خلق قالوا عبد الله بن مسعود أقرأنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى قال أبو الدرداء هكذا والله أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريد يشير إلى عثمان رضي الله عنه قال وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى فلا والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بعث المصحف العثماني وفي إيه وأمر الناس أن يلتزموا به ويتركوا ما عداه والمصحف الكتب العثماني فيه وما خلق الذكر والأنثى فأبو الدرداء شككوا أبو الدرداء يعني فأبو الدرداء فسأل تلاميذ ابن مسعود كيف ابن مسعود أقرأكم قال أقرأنا والذكر والأنثى قال هكذا والله أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى لا والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة أحيانا طبعا قراءة عثمان رضي الله عنه هكذا قرأ عثمان وزيد بن ثابت اللي كتبوا المصحف أربعة من كبار من قراء الصحابة رضي الله عنهم وحفاظهم وعلى رأسهم زيد بن ثابت الذي يعني قرأ القرآن على رسول الله وشهد العرضة الأخيرة وتحت إشراف عثمان وما خلق الذكر والأنثى هكذا يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ كثيرا من الصحابة هكذا وسمعوها من رسول الله فهكذا أنزلت وهكذا أنزلت لكن المصحف لم يشتمل على هذا الوجه يعني فهنا الإمام الجزري رحمه الله ومن وافقه يعني يقولون أن اختلاف أن القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني على سبعة أنواع من أنواع الاختلاف واجتهاده أن هذه الأنواع السبعة هي هذه الأنواع التي ذكرها يعني سبعة أنواع أو كيفيات من أنواع الاختلاف فيقول أن هذه الأنواع السبعة شاملة لكل أنواع الاختلافات في القراءات سواء المتواترة أو غير المتواترة لا تخرج عن هذه الأنواع السبعة فيما ذكره الله طبعا هناك يعني الكلام عن العلاقة بين الأحرف وبين القراءات القرآنية باختصار يعني أن المصاحف يعني لما كتب المصحف العثماني هناك ثلاث آراء يعني رأي يقول أن المصحف العثماني يشتمل على كل الأحرف السبعة يشتمل على كل الأحرف السبعة وأن ما لم يشتمل عليه مصحف عثمان رضي الله عنه فهو من المنسوخ يعني هذا يعني كان مأذونا في قراءته سابقا ثم نسخ وأن كل ما لم ينسخ من القرآن فهو مشتمل عليه في المصحف العثماني وهؤلاء يقولون أن لا يجوز أن الأمة تفرط يعني في شيء من الأحرف التي يجوز القراءة بها وكذا على هذا الرأي الرأي الآخر يقول لا المصحف العثماني فيه حرف واحد فقط لأن الأمة كانت مخيرة في القراءة بهذه الأحرف السبعة واجتهد عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في اختيار حرف منها وكتبوا المصحف على حرف واحد وتركوا ما عداها والترك ما عداها ليس معناه أنه هو يعني كان لا يجوز القراءة به ولا كذا ولكن يعني كانت الأمة مخيرة مثل الواجبات المخيرة التي يخير فيها الإنسان زي مثلا كفارة اليمين يخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين فهذا على سبيل التخيير فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام 3 أيام دي مش تخيير دي فقط للذي لم يجد يعني لكن التخيير اللي هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا مثلا يخير وهكذا يعني الرأي الثالث وهو وسط يعني بين الرأيين، وهذا الذي رجحه المؤلف هنا، يقول إن عثمان رضي الله عنه كتب المصحف على لغة قريش، على لغة قريش، يعني هو قصد أن يستوعب حرفا واحدا، ولكن رسمه يحتمل كثيرا مما في الأحرف الأخرى. يعني الصحابة يعني رسموا المصاحف بطريقة تستوعب يعني كثيرا مما في الأحرف الأخرى، لكن من غير إحصاء لها، يعني هم أرادوا أن يحصوا حرفا كاملا وما تيسر من الأحرف الأخرى، لكن لم يقصدوا استيعاب كل الأحرف، ولا قصدوا أيضا الاقتصار على حرف واحد. يعني هذا رأي وسط، يعني يقول لهم إيه، يعني ما قصدوا الاقتصار على حرف واحد فقط، بل تعمدوا أحيانا الصحابة هم ينسخون المصاحف، كتبوا المصحف المكي مثلا جنات تجري من تحتها الأنهار، والمصاحف الأخرى بدون من، وما يجي مثلا، يعني كان طريقة الصحابة في الكتابة أنه إذا أمكن جمع القراءات كلها في رسم واحد رسموا رسما واحدا يشتمل على الجميع، إذا لم يمكن جمعها كلها في رسم واحد رسموا بعض المصاحف بطريقة وبعضها بطريقة، كانوا ينسخون نسخا فرسموا بعض النسخ مثلا زي زيادة واو أو حذفها أو زيادة من أو حذفها، فيرسمون بعض المصاحف هكذا وبعضها هكذا بحيث تشتمل على الإيه، يعني على ما تيسر من الأحرف. فقالوا لم يقصدوا استيعاب كل الأحرف، ولكن قصدوا، لكنهم أيضا لم يتعمدوا الاقتصار على واحد، وإنما يعني هذا المصحف شامل على حرف كاملا وعلى ما تيسر من الأحرف الأخرى بحسب ما يحتمله رسمها يعني. وأما ما ترك فهذا كان على أساس أن الأمة كانت مخيرة يعني في هذه الأحرف، واجتهدوا في اختيار ما تيسر منها، وكلها كاف شاف كما قال عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لموضوع القراءات، يعني صلة القراءات بالأحرف، القراء يعني السبعة والثلاثة الآخرون اللي هم بقية العشرة وكذا، بعضهم من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين وبعضهم يعني بعد ذلك، فهؤلاء القراء يعني رحمهم الله تعالى منهم بعضهم من التابعين، يعني تلقوه عن شيوخهم من الصحابة أو من أتباع التابعين وتلقوه عن شيوخهم من التابعين، فهؤلاء القراء رحمهم الله تعالى جاءوا يعني طبعا إيه القراءات بعد الأحرف، الأحرف السبعة هذه أنزل عليها القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء القراء يعني في جيل بعد الصحابة، بعضهم من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين، فهؤلاء القراء لم يخترعوا هذه القراءات أو ليس لهم فيها يعني شيء من عند أنفسهم، وإنما هم يروون ما تلقوه عن شيوخهم من الصحابة رضي الله عنهم أو عن شيوخهم من التابعين الذين تلقوه عن الصحابة، فهم نقلوا إلينا ما تلقوه عن شيوخهم. ثم هؤلاء القراء يعني من كان منهم لم يتلقى إلا كيفية واحدة نقلها إلينا كما هي، ومن كان منهم تلقى عن شيوخ، بعضهم كان له شيوخ كثيرون، يعني مثل الإمام نافع مثلا رحمه الله قرأ على 70 من له 70 شيخا قرأ عليهم القرآن، فقرأ 70 ختمة على 70 شيخا من التابعين، يعني شيوخه من التابعين، وهو تابعي أيضا صغير بس أكثر شيوخه من التابعين الذين هم أكبر منهم، فقرأ عليهم القرآن. ثم إنه كما ورد يعني اختار من بين ما أقرأوه به هذه القراءة التي اختارها، يعني إذا كان مثلا في بعض الشيوخ أقرأه ملك ملكي يوم الدين وبعضهم أقرأوه مالكي يوم الدين مثلا، فهو اختار أن يقرأ مالكي يوم الدين، فلذلك كانت القراءات تسمى اختيارات. يعني في العصور الأولى، يعني في القرون الأولى، كثير من الأئمة كانوا يسمون القراءات يسمونها اختيارات، يقول في اختيار فلان واختيار فلان، لأنه كان هؤلاء الأئمة يختارون إذا كان شيوخهم أقرأوهم بكيفيات مختلفة، فكانوا يختارون من بين ما تلقوه، يختار أن يقرأ هنا بالقراءة اللي أخذها من الشيخ الفلاني ويقرأ هنا. وبعضهم كان زي مثلا الإمام عاصم صاحب القراءة التي المشهورة، يعني التي يقرأ بها معظم المسلمين اليوم، فالإمام عاصم رحمه الله كان له شيخان، يعني أبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، أبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، فهو قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ على زر بن حبيش. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قرأ على 5 من الصحابة، قرأ على عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، هذا اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي. وبعد ما قرأ على عثمان رضي الله عنه في المدينة، هو عثمان الذي بعثه معلما إلى الكوفة، يعني بعد ما قرأ القرآن على عثمان كاملا، فعثمان رضي الله عنه بعث أبا عبد الرحمن السلمي ليعلم أهل الكوفة القرآن، فجلس يعلم أهل الكوفة القرآن 40 سنة، 40 سنة وهو في مسجد الكوفة يعلم القرآن. وكما في صحيح البخاري أبو عبد الرحمن السلمي يقول يقول يعني حدثني عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا. هو يقول هو كان جالس يعلم القرآن، فيقول لهم هو الحديث هذا هو اللي أقعدني هذا المقعد عشان أعلم القرآن، لأن عثمان حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو قرأ على عثمان وقرأ على علي، وهو الذي علم الحسن والحسين، يقال لأبي عبد الرحمن السلمي يقال له معلم الحسن والحسين، يعني بعد ما قرأ على علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بعث إليه الحسن والحسين يعلمهما، فكان هو يعلم الحسن والحسين القرآن وكذا رضي الله عنه. وهو شيخ عاصم، فعاصم أخذ قراءة القراءة اللي تلقاها عن أبي عبد الرحمن السلمي فعلمها لحفص، وحفص هذا كان ربيب عاصم، يعني ابن زوجته، يعني كان ابن زوجة عاصم، فعاصم علم حفصا القراءة التي تلقاها عن أبي عبد الرحمن السلمي. كان له شيخ آخر اللي هو زر بن حبيش، وهذا من تلاميذ ابن مسعود، من أجل تلاميذ ابن مسعود وأكثرهم يعني ملازمة له، فأخذ عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وعلم هذه القراءة لشعبة تلميذه اللي هو أبو بكر بن عياش اللي اسمه شعبة. فتجد رواية شعبة عن عاصم، فكان شعبة عن عاصم يأخذ عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود يأخذ قراءة ابن مسعود، وحفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود أيضا، بس قراءة أبي عبد الرحمن ليست مقتصرة على قراءة ابن مسعود، يعني فيها اختار يعني من بين ما قرأ به على عثمان وعلي وزيد وأبي وكذا، لكن زر بن حبيش بس أخذ عن ابن مسعود ونقل قراءته وكذا إلى آخره. فالقصد يعني أن القراء يعني هذه اختياراتهم التي اختاروها من بين ما أخذوه عن شيوخهم، لأن يعني بعض المستشرقين والمغرضين يعني ممن يطعنون في القرآن الكريم ويطعنون في القراءات، وبعض الجهال من المسلمين يعني ربما انخدع بهذا الكلام، يزعمون أن القراءات القرآنية مردها إلى أن المصاحف لم تكن يعني منقوطة ولا مشكولة، فيزعمون أن هؤلاء القراء يعني وجدتهم مصاحف كده ما عليهاش نقد ولا تشكيل، فكل واحد اجتهد يعني بطريقته في القراءة، فكأن القراءات هذه تأليف من عندهم، كل واحد منهم أخذ الصحف واقترح يعني طريقة لقراءتها، وهذا الكلام يعني طبعا فيه جهل وتلبيس يعني وحاشاهم يعني، وكانوا القراء يعني رحمهم الله لم يقرأوا شيئا من عند أنفسهم، وإنما كما تلقوه عن شيوخهم، يعني كما تلقوه عن شيوخهم بالسند يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الأحرف 7، ولكن القراءات، لذلك مثلا نجد القراءات عندنا مثلا 10 قراءات متواترة، وكل قراءة لها روايتان، هذا غير القراءات اللي هي غير المتواترة، يعني قراءات كثيرة جدا. فهنا يأتي إشكال أحيانا، بعض الناس يستشكل يقول لك كيف الأحرف 7 وعندنا مثلا 10 قراءات، وكل قراءة لها روايتين، وكل رواية تختلف عن الأخرى، ومرات الرواية لها طرق ولها كذا، من أين أتت يعني هذه الأوجه الكثيرة مع أن الأحرف 7 فقط أو كذا؟ فهنا الجواب عن هذه المسألة أن الأحرف 7 بمعنى أنه لا توجد كلمة قرآنية تقرأ بأكثر من 7 كيفيات، يعني لما القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف، فمرة أنزل بكيفية ومرة أنزل بكيفية ومرة أنزل بكيفية، بحيث أن الكلمة الواحدة يعني ممكن يكون لها كيفيتان أو 3 أو 4 إلى 7، يعني ممكن الكلمة لما نزلت في المرة الأولى نزلت بطريقة، المرة الثانية ممكن تنزل مثل الأولى أو تنزل بطريقة أخرى. فالمهم النهاية أن بعد ما نزل القرآن 7 مرات على النبي عليه الصلاة والسلام من الكلمات ما لم يتغير في الأحرف كلها كان ينزل بنفس الطريقة، وبعضها نزل عليه خلال المرات 7 بطريقتين مختلفتين أو 3 أو 4، لكن أقصى شيء 7، يعني لا يوجد اختلاف في نفس الكلمة بأكثر من 7 كيفيات يعني أساسية لقراءتها أو كذا. فهنا اللي درس منكم موضوع التوافيق والتباديل في الرياضة وكذا، اللي هي مثلا إيه، إذا عندنا في الآية الواحدة مثلا، إذا عندك آية كريمة فيها مثلا إيه 3 كلمات فيها اختلاف في القراءات، آية كريمة الآية مثلا ممكن يكون فيها 20 كلمة بس الكلمات المختلف في قراءتها ممكن تكون مثلا 3 كلمات، لو الكلمة الأولى مثلا ممكن تقرأ بطريقتين مختلفتين، الثانية ب3 كيفيات مختلفة، الثالثة ب4 مثلا كيفيات مختلفة. فهنا ما هي الاحتمالات لكيفية قراءة هذه الآية؟ مثلا لو عندك كلمة تقرأ بقراءتين، وكلمة تقرأ ب3 قراءات، وكلمة تقرأ ب4 قراءات، لما تيجي تضرب يعني هتلاقي ان ممكن تقرأ الكلمة الأولى بالوجه الأول، والثانية بالوجه الأول أو الثاني أو الثالث، وعلى كل منهما ممكن تقرأ السادسة بالأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فيطلع النهاية حاصل ضرب يعني 2 في 3 في 4، يطلع كم مثلا؟ 2 في 3 6 في 4 24. يبقى مثلا هذه الآية اللي فيها مثلا 3 كلمات مختلف فيها، واحدة أنزلت على 2 حروف، واحدة على 3 أحرف، واحدة على 4، يبقى هذه الآية ممكن تقرأ ب24 كيفية مختلفة، والآية اللي بعدها مثلا ممكن برضه نفس الطريقة أو فيها كلمات فتكون فيها أيضا 10 الكيفيات المختلفة، واللي بعدها 10، فتظل تضرب يعني في عدد كلمات القرآن المختلف فيها، فيكون عندك اختيارات متعددة بس كلها لا تخرج عن الأحرف 7. لذلك هي اختلاف القراءات أن هذا القارئ اختار في هذه الكلمة أن يقرأها بالكيفية الأولى، والكلمة الثانية يقرأها بالكيفية الثانية، والثاني يختار عكس الاختيار الأول. ثم في النهاية القراءات يعني عندنا مثلا في كتاب الكامل للإمام الهزلي فيه 50 قراءة، فيه 50 قراءة بالذات، ف50 قراءة، وكل قراءة مرات يكون لها أكثر من رواية وأكثر كده. فهذه القراءات مثلا 50 اللي هي في كتاب الكامل للهزلي بجميع رواياتها بجميع، في النهاية مش هتخرج عن الأحرف 7، لأن يعني هي مجرد كيفيات للاختيار، اختار هؤلاء الأئمة حسب مما أقرأهم به شيوخهم، لكنها في النهاية ما تخرج عن الأحرف 7 اللي أنزل عليها القرآن. إن شاء الله يكون فهم يعني. تفضل. نعم، يعني في طبعا زي كلمة يعني وعبد الطاغوت، فقرأت مثلا يعني كان يعني مضاف ومضاف إليه، يعني وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعباد الطاغوت وعبد الطاغوت، يعني لها كيفيات يعني عديدة، بس يعني برضو إيه هي مرتبطة بكلمتين يعني كيفيات، في ممكن تجد الواحدة منهم ما تخرج عن 7. وفي الكلمات لها زي جبريل مثلا، جبريل وجبرائيل وجبرائيل وكذا، يوجد كلمات قليلة اللي هم ذكروا أنها وصلت إلى 7، يعني كلمات قليلة يعني ليس كده. على الصلاة. نعم. أيضا هذا السؤال يعني أنه هل يعني يمكن أن نقول عن قراءة معينة من قراءات 7 أو 10 أنها يعني أقرب إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل القراءات المتواترة كلها مما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف في القراءات كما يسمونه ينقسم إلى نوعين، يعني في نوع اللي هو يسموه اختلاف فرش الحروف، اللي هو مثلا اختلاف الياء والتاء وزيادة واو ونقص واو كذا، هذا إيه فرش الحروف يسمونه. والنوع الثاني اللي هو اختلاف الأصول، الأصول اللي هي زي القواعد التجويدية المتعلقة باللهجات، زي مقادير المدود والتفخيم والترقيق والإمالة أو عدم الإمالة أو كذا، يعني اختلاف مثلا تقرأ موسى وموسي، وتقرأ مثلا المد، مقادير المد مثلا كذا، تفخيم والترقيق كثيرة كثيرة كذا. فبالنسبة الاختلاف اللي هو فرش الحروف هذا، قالوا ان كل موضع منه لابد وان يكون تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ، يعني مثلا اي موضع فيه اختلاف مثلا يعملون او تعملون لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قرأ مرة هكذا ومرة هكذا، واقرأ بعض الصحابة هكذا وبعض الصحابة هكذا، ان هذا ايه لابد ان يكون تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وكذا. بالنسبة مثلا مقادير المدود والتفخيم والترقيق وكذا اللي هي قواعد التجويدية وكذا، فقالوا هذا يعني يقال فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يعني بعض الامثلة، لان ورد مثلا تجد حتى في كتب السنة وكذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مرات يقرأ بالامالة، مع انها مثلا لغة نجدية ليست لغة قومه، لكن كان يتعمد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ احيانا يميل ليبين جواز ذلك، والهمز وعدمه أشياء، فكان الرسام يقرأ يعني بعض الأمثلة أو كذا ثم يلحق بها ما يشبه، يعني هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أنه طالما مثلا قرأ بالهمز أو عدم الهمز أو التفخيم أو الترقيق أو أن هذا مأذون فيه، فيمكن يلحق به ما يشبهه، لا يلزم بالضرورة أن كل موضع مثلا فيه مد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مرات المد المنفصل مثلا ممكن يمد بمقدار بعض القراءات في مد حركتين او ثلاث حركات او اربع حركات او خمس حركات او ست حركات من غير سكت او ست حركات مع السكت، او فقالوا لا يلزم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كل مد منفصل قرأوا مثلا مرة بحركتين ومرة بثلاثة ومرة باربعة ومرة بخمسة ومرة بستة ومرة بالسكت ومرة، فقال لا يلزم يعني هذا، ولكن يعني يمكن نفسه قرأ بعض الاحيان هكذا وبعض الاحيان هكذا، او انه قرئ عليه على الصلاه والسلام، كان يجي الصحابه وناس من القبائل المختلفه ويقرؤون على النبي عليه الصلاه والسلام مثلا بهذه الاوجه ويقرهم عليها، فيعلم اجازته على الصلاه والسلام واباحته ان يقرا بهذه اللهجه وهذه اللغه وهكذا يعني. فبالنسبه للقراءات القرانيه الكريمه يعني لا نستطيع ان نقول عن قراءه معينه انها يعني بجميع ما فيها من الاختيارات ان هذه القراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على القراءة بها بعينها او كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بكل هذه القراءات المختلفة، لكن بصفة عامة النبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا، وكان يعني يميل غالبا الى القراءة بلغة قريش يعني في اغلب احيانه، فلغة قريش حكاها اهل اللغة، يعني مثلا القراءات اللي فيها صلة الميم مثلا، يعني صلة الميم تأتي في قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر، وهم برضو هي القراءات الحجازية برضو، يعني ابن كثير مكي ونافع وأبو جعفر مدنيان، فهي القراءات الحجازية تجد هي فيها صلاة الميم مثلا، وهذه هي لغة قريش مثلا، فهي إذا في موضوع الميم إذا هذه القراءات أقرب إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني كان يقرأ بها غالبا اللي هي لغة قومه، فمن غيرها مثلا إذا موضوع الإمالة وعدم الإمالة مثلا القراءات التي لا إمالة فيها أقرب لقراءة النبي الغالبة عليه الصلاة والسلام، يعني لأن الإمالة قرأ بها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه التي كان أكثر يعني أكثر قراءته بها، القراءات اللي فيها إبدال الهمزات زي مثلا رواية ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وقراءة أبي جعفر وكذا، هذه اللي فيها إبدال الهمزات مثلا هذه أقرب يعني أيضا إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءات التي ليس فيها التي فيها الهمز، يعني اللي هي القبائل لغة القبائل النجدية، بس في النهاية يعني ما فيش قراءة واحدة يعني نستطيع أن يقول فيها كل شيء قرأ به الرسول عليه الصلاة والسلام بنفس هذا الترتيب بهذه الذي اختاره هؤلاء القراء وكذا يعني. هو يعني مثلا طبعا ذلك في اجتهادات يعني الأئمة في المفاضلة بين القراءات، هم يقولون يعني لا حرج في المفاضلة بين القراءات وكلها من عند الله، لأنه كما أن القرآن بعضه أفضل من بعض مع فضل الجميع، يعني كما مثلا نزل أية آية في كتاب الله أعظم، أي سورة في كتاب الله أعظم، سورة الفاتحة أعظم سورة، آية الكرسي أعظم آية وكذا إلى آخره، فممكن بعض القراءات تكون يعني أفضل من أخرى، وكلها يعني كاف شاف وكلها فيها فضل. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله مثلا كان يحب قراءة أبي عمرو، يعني ويقول عليك بحرف أبي عمرو لغة قريش وفصحاء العرب، يقول مثلا لغة قريش وفصحاء العرب، إن قراءة أبي عمرو يعني في رأي الإمام أحمد أنها أقرب يعني للغة قريش وكذا ولغة فصحاء العرب. وناس كل واحد يعني بيختار قراءة مثلا يفضلها لسبب ما. على الصوت لا يعني هو الاختلاف يعني هنا يعني إما هذا وإما هذا، يعني ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في نفس المجلس يعني أو في نفس الصلاة يقرأ الكلمة بقراءات متنوعة في نفس الصلاة، وإنما يعني إذا قرأ بهذا في مرة وهذا في مرة أخرى وهذا في مرة أخرى. لا أبو عمرو له قراءة وحده يعني غير عاصم غير نافع، له قراءة أبي عمرو، له روايتين لما الدوري عن أبي عمرو والسوسي عن أبي عمرو. نعم اللي فيها اللي فيها المدودة طول المد يعني ولا طول المد، المد الطويل يعني في رواية ورش عن نافع وفي قراءة حمزة يعني اللي فيه إشباع المد يعني ست حركات و يعني أكتر قراءة فيها مد هي رواية ورش عن نافع، عنده مد المنفصل ست حركات والمتصل ست حركات ومد البدل ومد اللين ومد، عنده مدود يعني لا يمدها أحد سواه يعني كل المدود عنده على أطول ما فيها يعني. نعم طيب نرجع مرة أخرى إن شاء الله. فهنا يقول وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة. الرقاع اللي هي قطع الجلد يعني، ففي عهد النبوة كانت الآيات الكريمة إذا أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، احنا عرفنا القرآن كان ينزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ الآيات ويمليها على أصحابه، وكان له كتاب يكتبون الوحي، والذين كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عدوا منه نحو 40 صحابيا كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثرهم ملازمة له في الكتابة يعني كان زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان من وكذلك يعني معاوية رضي الله عنه بعد أن أسلم أيضا يعني كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرون يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت عليه الآيات يمليها على أصحابه ويقرأها عليهم ويكتبونها خلفه، وكانوا يكتبون على يعني قطع الجلد ويكتبون على العظام، يأخذون عظام كتف البعير، عظام كتف البعير بيكون العظم رقيق وعريض يعني كبير كده، فكان يحتفظون بعظام كتف البعير كده يقصونها ويستعملونها في الكتابة، ويكتبون على الحجارة الرقيقة وعلى جريد النخل الأوراق، يعني كانت عندهم قليلة يعني الأوراق اللي كان يسمى الكاغد كان يأتون به من الصين ومن بلاد البعيدة يصنعونه وكذا، ما كان في بلاد العرب الأوراق يعني ما كانت متوفرة بكثرة، فكانوا يكتبون على هذه الأشياء يعني على رقع الجلد وعلى وكانوا يحتفظون بها يعني. ولم يجمعه النبي عليه الصلاة والسلام في مصحف واحد، لم يجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مصحف واحد، لأن القرآن لم يكن قد اكتمل نزوله وكان لا يزال ينسخ منه فيزاد فيه وينقص، لا يزال ينزل آيات وينقص منه آيات بالنسخ وتنزل آيات جديدة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل عليه السلام إذا نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بالآيات يقول له اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا، فيحدد له موضعها فيضعها النبي عليه الصلاة والسلام في موضعها، وربما أنزل عليه بعض آية يعني مرات كان ينزل جبريل عليه السلام مثله قوله تعالى يعني غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فقوله تعالى غير أولي الضرر هذه أنزلت وحدها يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلت الآية أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل، من غير كلمة غير أولي الضرر، فبكى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وكان ضريرا، فأنزل الله سبحانه وتعالى فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر يعني، فنزل وأخبره بموضعها يعني، قرأ عليه الآية في هذا الموضع، فكان الآيات لا تزال تنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت الصحف، يقول ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد. إذا عندنا الجمعة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والجمعة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه. بعض العلماء يقول الجمعة الأولى يعتبرها اللي هي جمعه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمي جمعة أبي بكر الثانية وجمعة عثمان الثالثة، بس المشهور أن الجمعة الأولى يعني هو طبعا الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن علينا جمع ثم إن علينا جمعه وقرآنه، فجمعه لك في صدرك يعني وقرآنه يعني وتقرأه، ثم إن علينا بيانه، فكان مجموعا في عهد في صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممكن نسمي هذه الأولى، أو يعني تمشينا على الطريقة المشهورة أن الجمعة الأولى يعني مقصود بإيه، الجمعة الأولى من الجمعات الكتابية يعني جمع القرآن في مكان واحد مكتوبا، يعني الجمعة الأولى كانت في الصدور، وأما في الكتابة كان مفرقا لم يكن مجموعا. فممكن نقول الجمعة الأولى في عهد أبي بكر اللي يقول يسميها الأولى يقصد يعني أول جمعة مكتوبا مجموعا مكتوبا في مكان واحد، فكان في عهد الصديق رضي الله عنه. طبعا سبب هذه الجمعة رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي يعني أبو بكر رضي الله عنه عند مقتل أهل اليمامة، لما قتل قتل يعني عدد كبير من حفاظ الصحابة رضي الله عنه في معركة اليمامة التي قتل فيها مسيلمة الكذاب، كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب المرتد، فقتل في هذه المعركة يعني عدد كبير من حفاظ الصحابة رضي الله عنه. فيقول زيد بن ثابت رضي الله عنه أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه عند مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. أبو بكر يقول رضي الله عنه لزيد بن ثابت، يقول عمر أتاني وقال لي إن القراء يعني قتل أكثرهم استشهدوا في معركة اليمامة، وأخشى أن يستحر القتل بالقراء ويذهب القرآن بذهاب حفظته يعني. فقال وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هو والله خير. فقال عمر هو والله خير. فلم يزل هذا أبو بكر يقص على زيد يعني هو والله خير، لأن زيد لما أبو بكر دعاه فقال وقال له نريد أن نكلفك بجمع القرآن، فقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر قال له القصة أنه عمر أشار عليه، وأنه هو أيضا اعترض على عمر كما هو زيد الآن يعني يعترض. فقال فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قل ظل عمر يراجعني يعني ويناقشني في هذه المسألة حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر رضي الله عنه إنك شاب عاقل لا نتهمك. ثم أبو بكر قال لزيد إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فهنا بين له أبو بكر يعني سبب اختياره أنه مؤهل يعني لهذه المهمة، هو شاب عاقل وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا مؤهل آخر أيضا جاء في بعض الروايات أنه قال وقد شهدت العربة الأخيرة التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، كان حاضرا عند النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرأ ختمة كاملة على جبريل عليه السلام في آخر ختمة ختمة، فهذه الختمة الأخيرة فيها بيان يعني ما نسخ وما لم ينسخ. قال فتتبع القرآن فاجمعه، تتبع القرآن واجمعه في مكان واحد. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، واللخاف اللي هي عظام الأكتاف يعني، وصدور الرجال. قال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه. قال فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الجمعة الأولى، فزيد رضي الله عنه فصار يجمع من كل يعني آية من القرآن يجمع منها نسختين مكتوبتين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا بنسختين كتبتا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل، فيجمع من كل آية نسختين ويكون اللي كتبها كتبها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد عليها شاهدان، ويجيب شاهدين يعني على أن هذه الآية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت خلفه، ويجيب نسختين مما كتب سواء مكتوبة في جلد ولا في عظم ولا في أي شيء مما يكتب فيه ويجمع القرآن. فما من آية في القرآن إلا وجد لها نسختين على الأقل، إلا آخر آيتين في سورة التوبة، وهو زيد يحفظ القرآن الكريم، فهو يطابق يعني محفوظه من القرآن يعني بهذه النسخ يعني، فهو يعرف أن سورة التوبة فيها آيتان في آخر السورة الكريمة، ظل يبحث عن نسختين من هذه الآية ما وجد إلا نسخة واحدة عند أبي خزيمة الأنصاري أو يعني في أو خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، عندي نسخة هنا هو خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وهذا الصحابي الكريم كان له قصة يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهادة خزيمة، هو اسمه خزيمة مش أبو خزيمة، قال صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، سبحان الله يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلعه الله يعني أنه سيحتاج إلى خزيمة في ذلك اليوم، فقال شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين. فدارت الأيام وبحثوا عن هذه الآيات، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علينا، ما وجدوا إلا نسخة واحدة عند خزيمة، فاعتمدوها أن شهادته تعدل شهادة رجلين بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتمدوها. فدي الجمعة الأولى. فالجمعة الأولى كان الغرض منها كما ذكرنا كان إيه، كان يعني موت أو الدافع إليها يعني الدافع إليها كان موت القراء وخشية ذهاب القرآن بذهاب القراء. ثم الجمعة الثانية اللي هي في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كانت الـ يعني القرآن لما جمع وجمع مرتبا على ترتيب العرضة الأخيرة وكذا، جمع في صار في بيت حفصة يعني، كان في بيت أبي بكر عنه، ثم بعد وفاته صار في بيت عمر، ثم لما حضرت عمر الوفاة رضي الله عنه أوصى أن يكون في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه، ونقلت إليها هذه الصحف يعني. فلما تولى عثمان رضي الله عنه فكما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن اليمان رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه شهد فتح أرمينية وفتح أذربيجان مع جيش العراق وجيش الشام، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فاختلفوا في القراءة يعني. اللي حصل انهم في بالذات كانوا في فتح أرمينية وأذربيجان، فكان جيش الشام وجيش العراق، فجيش الشام كانوا قرأوا على أبي الدرداء رضي الله عنه ومعاذ بن جبل والصحابة اللي كانوا في الشام رضي الله عنه، وأهل العراق يعني قرأوا على علي وابن مسعود رضي الله عنهم ومن كان في العراق يعني، وأبو موسى الأشعري وكذا، وقراء الصحابة اللي كانوا في العراق. فلما اجتمعوا أهل الشام وأهل العراق فهؤلاء يقرؤون بقراءة وهؤلاء يقرؤون بقراءة أخرى، فاختلفوا حتى كادوا يكفروا بعضهم بعضا، كادوا يكفروا بعضهم بعضا. الناس فوجئوا مثلا، ناس من أهل العراق طول عمرهم يسمعون القراءة بطريقة، وفوجئوا أهل الشام يقرؤون بطريقة أخرى، يقولوا لهم هذا خطأ وهذا ليس من القرآن، وأهل الشام ينكرون على أهل العراق. فاختلفوا في قراءة القرآن حتى يعني كادوا يكفروا بعضهم بعضا. فجاء حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان في المدينة وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى، واجمعهم على مصحف واحد وكذا. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم كانوا من قراء الصحابة رضي الله عنهم من الحفاظ. فشكل عثمان رضي الله عنه لجنة من هؤلاء القراء الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم، اللي هم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وهذه اللجنة التي شكلها عثمان رضي الله عنه كان فيها ثلاثة قرشيون وواحد أنصاري. الثلاثة القرشيون اللي هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث رضي الله عنه، والأنصاري الوحيد اللي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. فلم يختلفوا مع زيد بن ثابت إلا في حرف واحد، ما اختلفوا في كتابة القرآن مع زيد إلا في حرف واحد، وهو التابوت في سورة البقرة، كلمة التابوت: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال زيد: اكتبوه بالهاء، وهي لغة الأنصار، يعني يكتب زي التاء المربوطة حيث يوقف عليه، يعني هو في الوصلة في كل القراءات هيقول: يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، بس إذا وقف عليه فالأنصار كانوا يقفون عليه التابوه بالهاء يعني في لغة الأنصار، والقرشيون يقفون عليه التابوت بالتاء، وكانوا إذا فقال القرشيون هو بالتاء وقال زيد هو بالهاء، فقال لهم عثمان: اكتبوه على لغة قريش يعني بالتاء، فرسموها بالتاء وكذا. ومع ذلك لم يختلفوا معه في رسم يعني كلمة وكذا، فكتبوا يعني المصاحف. فهنا كانوا هم أربعة يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، فرسموا كتبوا يعني صحفا. كم عدد الصحف التي كتبوها هنا؟ يعني قيل يعني إنهم كتبوا أربع نسخ أولا، كل واحد يعني كان يكتب نسخة وكان يكتبون في نفس الوقت، ثم بعد ذلك نسخوا منها نسختين، ثم نسخوا بعد ذلك نسخا أخرى، فأرسلوا هذه النسخ يعني جعلوا نسخة في بيت عثمان رضي الله عنه ونسخة في المدينة في المسجد ينسخ الناس منها، يعني الناس نسخة توضع في المسجد ويأتي الناس وينسخون منها مصاحفهم ويراجعون عليها مصاحفهم وكذا. ثم أرسل نسخة إلى الكوفة ونسخة إلى البصرة ونسخة إلى مكة، يجي عندنا ونسخة إلى دمشق، إلى دمشق والشام. وأرسل مع كل مصحف معلما يعلم الناس القرآن ويقرئهم من هذا المصحف، وأمرهم أن ينسخوا منها، وأمرهم عثمان رضي الله عنه أن يحرقوا ما عداها من المصاحف، يعني أي مصحف عندهم غير هذه المصاحف أن يحرقوها. وكان اجتهاد عثمان رضي الله عنه أن بعض الناس ربما عنده مصاحف فيها آيات منسوخة لم يبلغه نسخها ولسه موجودة عنده أو يعني أو غير ذلك يعني. فأمرهم أن يجتمعوا على هذه المصاحف وأن يحرقوا ما عداها وأن يقرأوا بما من هذه المصاحف الكريمة يعني وكذا. طيب قال والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة. يقول جمهور العلماء على أن المصحف العثماني يشتمل اللي هي المسألة اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي مسألة هل المصحف العثماني يشتمل على الأحرف السبعة كلها أو على حرف واحد فقط أو على ما يحتمله رسمها من الأحرف، يعني على حرف وكثير من الأحرف الأخرى لكن من غير حصر. فهو المؤلف هنا يرجح هذا الرأي اللي هو الوسط، يعني أنه هو ليس مقتصرا على حرف واحد فقط وفي نفس الوقت ليس مستوعبا لكل الأحرف السبعة، ولكنه مشتمل على ما يحتمله رسمها، واقتصروا فيه على ما تلقاه زيد رضي الله عنه في العرضة الأخيرة التي شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن على جبريل عليه السلام. قال وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. ترتيب الآيات بالنص وترتيب السور بالاجتهاد. فهنا هذه من مسائل يعني مسألة ترتيب سور القرآن وترتيب آيات القرآن الكريم. فأما ترتيب الآيات فبالنص، لما ذكرنا يعني في الحديث أن جبريل عليه السلام كان إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بآية قال اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا في موضع كذا وكذا أو في سورة كذا وكذا، فكان يحدد له موضع الآية. فترتيب الآيات هذا توقيفي يعني بالنص. وأما ترتيب السور فالمؤلف هنا يرى أن ترتيب السور بالاجتهاد، أن ترتيب السور بالاجتهاد. وفي الحقيقة هذه المسألة برضو مسألة ترتيب السور محل خلاف بين العلماء، هل هي اجتهادية أو توقيفية أو بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي. فثلاث أراء. ففي رأي يقول أن ترتيب السور توقيفي لأن المصحف العثماني الصحابة رتبوه على حسب ترتيب العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول عليه الصلاة والسلام على جبريل، وهذه العرضة الأخيرة يعني نسخت ما عداها. فقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ سورة قبل سورة وكذا، لكن العرضة الأخيرة قرأ القرآن مرتبا بهذا الترتيب الذي رتب عليه زيد رضي الله عنه المصحف بما يوافق ترتيب آخر عرضة شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رأي يقول أن ترتيب السور توقيف. والرأي الثاني يقول بل هو اجتهادي، كان الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في هذا الأمر يعني ورتبوا السور حسب الاجتهاد. والرأي الثالث يقول يعني منه ما كان توقيفا يعني هكذا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه مرتبا بهذا الترتيب، ومنه ما كان يعني اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم. طيب فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله.